الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حين الطلبة هم في آخر الدرس بعد ما بهم حين. قال: فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات ونشك في تبدلها إلى الحلية. ما في آخر الدرس بعد ما بهم حين. قال: فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف. كان الكلام في مقولة صاحب الكفاية في جوابه على الاعتراض الثالث. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن قرر مقالة صاحب الكفاية اعترض عليه، وملخص ما جاء في اعتراض الأستاذ الشهيد على صاحب الكفاية أن الحلية التي نثبتها في المقام ليست هي الحلية المغيات بالغليان الذي وقع شرطا في الحرمة التعليقية. ليس الأمر كذلك. لو كان الأمر كما تقولون لتم ما ذكرتم من أنه لا تنافي بين هذه الحلية الناجزة والمنجزة وبين تلك الحرمة التعليقية، لأن الحلية مغيات بالغليان عليكم السلام فيه، والحرمة شرطها تحقق الغليان، وإذا تحقق الشرط وهو الغليان انتفى حكم المغيا وهي الحلية. لو كانت الحلية التي نوقعها معارضة أو تقع معارضة للحرمة هي الحلية المغيات بالغليان لتم ما ذكرتم من أنه لا تنافي بين الحلية وبين الحرمة، ولكن الحلية التي نقولها ليست هي الحلية المغيات بل هي الحلية المطلقة الفعلية، وهي حلية الزبيب فعلا لا حلية العنب، وهذه مطلقة غير مقيدة بشيء، فتتنافى مع استصحاب الحرمة التعليقية بعد تحقق الشرط، يعني بعد تحقق الغليان استصحاب الحلية. حلية الزبيب تقول هذا طاهر وحلال، والاستصحاب التعليقي صار فعليا لأنه شرطه تحقق وهو الغليان، يقول هذا حرام فيتنافيان. واضح المطلب؟ إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الحلية التي تقع معارضة للحرمة المستفادة من الاستصحاب التعليقي هذه الحلية ليست هي الحلية التي كانت للعنب والتي كانت مغيات بالغليان، وإنما هذه الحلية أي حلية؟ هي الحلية الثابتة للزبيب وهي غير مغيات بالغليان، لأن المفروض أننا لا نعلم أن الزبيب إذا غلا يحرم أو لا يحرم، بخلاف العنب فإنه دل الدليل على أن العصير العنبي إذا غلا ماذا؟ يحرم، فهي حلية غير مغيات وإن شئت فقل فهي حلية مطلقة وتلك حلية مقيدة. وبعبارة واضحة السيد الشهيد يريد أن يقول لصاحب الكفاية: لو استصحبنا الحلية المقيدة لتم ما ذكرتم من عدم التنافي، أما المفروض أننا نستصحب الحلية المطلقة وهي منافية للحرمة التعليقية المستفادة من الاستصحاب. هذا هو كلام من؟ كلام السيد الشهيد. فإن قيل أن الحلية المطلقة، بعد أنت واضح لكم نقول مطلقة ومقيدة، فإن قيل أن الحلية المطلقة لا مورد لها، لماذا؟ باعتبار أن الحلية المغيات كانت مقطوعة والآن مشكوكة، فنستصحب الحلية الحلية المقيدة كانت مقطوعة والآن مشكوكة، فنستصحب الحلية المقيدة ولا تبقي مجالا لحلية جديدة. متى يأتي دور حلية حادثة للزبيب؟ متى؟ إذا لم يكن للزبيب حلية مستصحبة من حالة العنبية. لو الله سبحانه وتعالى خلق الزبيب بلا أن يتحول العنب إلى زبيب، هذا كان فيه حلية ماذا؟ حلية مطلقة مباشرة حادثة بحدوث الزبيب. ولكن المفروض أن هذا الزبيب له حلية مستقلة، أو هذا الزبيب متحول من ماذا؟ من العنب. فإذا العنب كانت له حلية أو ليست له حلية؟ مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة. الآن بعد أن صار العنب زبيبا نشك أن تلك الحلية ارتفعت أو لم ترتفع، فماذا نفعل؟ نستصعب تلك الحلية المقيدة المغيات ارتفع التنافي. لو كانت عندنا حلية حادثة مستقلة للزبيب فالأمر كما ذكرت سيدنا، ولكنه لم تحدث عندنا حلية مستقلة. لماذا لم تحدث؟ لأن الحلية المقيدة المغيات تمنع من حدوث حلية للزبيب، لأنه هذا الزبيب كان عنبا وكان حلالا ولكن مقيد بالغليان، والآن نشك أن تلك الحلية موجودة أو غير موجودة، ماذا نفعل؟ نستصحب الحلية السابقة المغيات. واضح صار؟ قال: فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلموا بأنها مغيات وكانت موجودة للعنب، والآن بعد أن تحول العنب إلى زبيب نشك أن تلك الحلية زالت، عندها تحدث ماذا؟ قولوا معي: حلية جديدة أو بقيت، فلا تحدث حلية جديدة. يقين بالحدوث، شك بالبقاء، نستصحب بقاء الحلية المغيات، فهل يبقى مجال لحلية حادثة مطلقة أو لا يبقى مجال لذلك؟ لا يبقى مجال، فيرتفع التنافي، لأنه لا تنافي بين حلية منجزة مغيات وبين حرمة شرطها تحقق الغاية. قال: فإن قيل أن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف، ونشك في تبدلها إلى الحلية ولكن تلك غير الحلية غير المغيات بالجفاف، هذه بالجفاف متعلق بمغيات غير المغيات بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل جفاف، فلا يبقى مجال لماذا؟ للحلية المقيدة، للحلية المغيرة. هذا أقصى ما يمكن أن يقال في توجيه مقالة صاحب الكفاية، إلا أنه غير تام. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ نقول نحن نضع يدنا على هذه الحلية الموجودة للزبيب، نحن نجزم بوجود حلية للزبيب الآن، ولكن الشك أين؟ في أنها مغيات أو أنها ماذا؟ مطلقة مقيدة. لو ماذا؟ مطلقة. إن استطعنا أن نثبت بمثبت شرعي أنها مغيات فلا مجال للحلية المطلقة، وإن لم نستطع، لم نستطع يعني أن المغيات لا مثبت لها، فهذه الحلية ماذا تكون؟ مطلقة. فإن قلت أصلا لماذا هذه الشدة؟ نقول لأنه يستحيل اجتماع حليتين على مورد واحد، لأنه من اجتماع المثلين. القانون العقلي تقدم في الحلقة الثانية، يمكن اجتماع حكم متماثلين على شيء واحد؟ حكمان متماثلان؟ لا يمكن. لا يمكن اجتماع حكمان بالحلية على مورد واحد وهو الزبيب. يعني هم توجد فيه حلية مستصحبة منك من قبل الغليان، من قبل الجفاف، وهم حلية مختصة بحالة الجفاف. لا يمكن، لأنه يلزم اجتماع حكمين أو حليتين أو متماثلين على شيء واحد وهو محال. إذا نضع يدنا على هذا الزبيب، نقول فيه حلية جزما بلا ريب، ولكن لا نعلم أنها هي الحلية المستصحبة، فتكون هذه الحلية هي الحلية المغيات فلا تنافي الحرمة، أو هي الحلية المطلقة فتنافي الحرمة. ولا يمكن أن نثبت أنها حلية مغيات، ولا يمكن. لماذا؟ لأنه أصل مثبت. لا تجتمع حليتان على موضوع واحد لأنه اجتماع للمثلين. هذا لازم الشرعي ولازم العقلي وحكم العقلي، ها؟ حكم العقلي. فإذا كان للمستصحب حجية حتى في اللوازم العقلية، كنا ننفي ماذا؟ كنا ننفي الحلية المطلقة، لأن الحلية المغيات لازمها العقلي أن لا توجد حلية مطلقة، والأصل المثبت للمستصحب حجة أو ليس بحجة، ها؟ فهل يبقى عندنا طريق لإثبات الحلية المغيات أو لا مثبت لذلك؟ ها؟ لا طريقة لإثبات أن الحلية مغيات. مو أثبتنا إطلاق أن الحلية مطلقة، ها؟ فرق بين المقامين. لم نحرز أن الحلية في الزبيب مطلقة، لم نحرز ذلك، ولكن كل الذي استطعنا أن نقول ما هو؟ نعلم بالحلية جزما ولا مثبت لكونها مغيات، فهي عقلا هي ماذا؟ مطلقة. رجعتنا، واضح المطلب؟ إذن على المدعي أن هذه الحلية مغيات عليه الإثبات. نحن نعلم توجد حلية، رائدنا هنا على الزبيب نقول جزما قسما هنا حلية. أنت تقول مغيات، أقول بأي دليل تقول مغيات؟ ها؟ بالأصل المثبت. لماذا؟ لأنه بعد أن استصحبته تقول ويلازمه عدم وجود ذات، استحالة اجتماع حليتين على مورد واحد. وإلا أسألك، لو لم يكن تلك الملازمة العقلية موجودة تقدر تنفي الحلية المطلقة أنت؟ تقدر؟ تستطيع؟ لو لا يوجد عندك حكم العقل باستحالة اجتماع المثلين تستطيع أن تنفي الحلية المطلقة في الزبيب؟ لا تستطيع. إذن بما استطعت أن تنفي الحلية المطلقة؟ بحكم العقل باستحالة اجتماع مثلين على شيء أو حكمين متماثلين على شيء واحد أو حليتين على شيء واحد، وهو لازم عقلي باطل. فإذا حلية توجد لا مثبت لكونها مغيرات فهي ماذا؟ فهي مطلقة. مش قال انتو؟ ياهو نقول لا دليل على كونها مغيرات، مو ننفي، ما عدنا دليل، قلت ما عدنا نفي على نفس. انا في كلامي قلت لا نحرز انها مطلقة، ننفي كونها مغيرات فقط. هذا المقدار. انت تقول مغيرات، اقول لا دليل على كونها مغيرات الا بالاصل المثبت وهو غير محجة. ومن جهة اخرى تعلم بان هنا حلية او لا تعلم؟ لا مثبت لكونها مغيرات، فتكون ماذا؟ مطلقة. ثبت المطلقة. لو كنا نريد أن ننفي كونها مغيرات، نعم لا دليل على نفي كونها مغيرات، ما عندنا دليل، فقط نفينا ماذا؟ فنفينا أنها مغيرات. قلنا لا مثبت لكونه، لكون الحلية مغيرات، لا مثبت. خب لا توجد حلية، لو توجد حلية هنا توجد حلية جزمان، وحيث لا مثبت لكونها مغيرات فبالضرورة تكون هي ماذا؟ حلية مطلقة. ثبت المطلوب. كان الجواب إن استصحابها، يعني الحلية المقيدة أي الحلية المغيرات، لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف. متوجد عندي حلية بعد الجفاف، ما هو حالها؟ مقيدة أو مطلقة؟ يقول الاستصحاب ما يقدر يقول لي هذه مقيدة، ما لا يستطيع إلا بالأصل المثبت وهو ليس بحجة. فمعلومية الحلية مع عدم مثبت لكونها مقيدة بالالتزام الدلالة العقلية نقول أنها ماذا؟ ماذا؟ مطلقة. أن استصحابها أي الحلية، أي الحلية المغيرات، لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، ولا يثبت أنها مغيرات إلا بالملازمة العقلية. أي الملازمة العقلية ما هو منشأها؟ للعلم بعدم إمكان وجود حليتين في مورد واحد. وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف، توجد حلية بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغيرات، مو نفينا كونها مغيرات، لا مثبت لكونها مغيرات، والمعلوم أنه توجد هنا عندنا ماذا؟ حلية جزما، فهي بالضرورة ماذا تكون لها؟ مطلقة. فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان. يعني يا حلية، الحلية التي لا مثبت لكونها مقيدة بالغليان، لا مثبت لكونها، لذلك هاي الحلية بهالمقدار. فإذا لم لا مثبت لكونها مغيرات فشصي مطلقة، فلا تتنافى مع الحرمان. إذن جواب صاحب الكفاية، جواب المحقق الخراساني غير تام عن الاعتراض الثالث، لأن هذا الجواب قال وقد يجاب عن الاعتراض الثالث بجوابين، الأول لصاحب الكفاية وهو غير تام. نأتي إلى الجواب الآخر وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري وبينه المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، من أن الاستصحاب التعليقي في المقام حاكم على الاستصحاب التنجيزي في المقام، فيقدم التعليقي. فإذا قدم التعليقي فحرمة أو حلية الحرمة. ومن الواضح أنتم تعلمون أن الحاكم لا يتعارض مع المحكم ولا يتنافى معه، بل يقدم عليه كما قرأنا في الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله مفصلا في أبحاث التعارض، أن الحاكم لا أن الحاكم لا يتنافى مع المحكوم، بل يكون معه مناف أو معارض بدوي يزول بالنظرة الثانية، لأن الحاكم يتقدم على المحكوم بحسب الموازين التي ستأتي. وفي المقام أيضا كذلك، وهو أن الاستصحاب التعليقي يتقدم على الاستصحاب التنجيزي الذي هو استصحاب الحلية، لأنه قلنا فيما سبق لأن استصحاب الحلية استصحاب تنجيزي، واستصحاب الحرمة استصحاب تعليقي. فماذا نقول في وجه ذلك؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أنتم من أول الأمر عينوا لنا موقفكم من الاعتراض الثاني. إذا تتذكرون في الاعتراض الثاني نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الاستصحاب يجري ولكن يكون فعليا أو لا يكون فعليا، لا يكون فعليا، أن الاستصحاب يجري لكن لا يترتب عليه أثر عملي. لماذا؟ لأن الأثر العملي المنجزية مترتب على ماذا؟ على الفعلية. واستصحاب الحكم المشهور لا يترتب عليه أثر عملي. أن تعينوا لنا موقفكم هناك في الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الذي تقدم في صفحة 283، أننا حتى لو سلمنا تواجد ركني الاستصحاب فلا نسلم جريان الاستصحاب في مع ذلك، لأنه إنما يثبت الحكم المشهور وهو لا يقبل التنجز. فإن قلتم أن الاستصحاب التنجيزي لا يصل إلى الفعلية فلا يقبل التنجز، وعلى هذا الأساس فهو غير جار في نفسه، فلا تصل النوبة إلى أن يعارض الاستصحاب التنجيزي، لأنه متى يقع موردا للمعارضة مع الاستصحاب التنجيزي؟ إذا هو تم من كل جهة أراد أن يجري فقط يوجد له مانع وهو الاستصحاب الآخر. أما إذا فرضنا أنه أكو عنده مشكلة مانع ماذا؟ داخلي، فلا تصل النوبة إلى أن نبحث أنه هل يسقط بالمانع الخارجي أو يتقدم على المانع الخارجي، لا تصل النوبة إلى ذلك. متى تصل النوبة إلى المانع؟ بعد وجود المقتضي وتحقق الشرط. عند ذلك نعلل عدم تحقق المقتضى والأثر، نعلله بماذا؟ بوجود المانع. أما إذا لم يكن المقتضي موجودا، عدم تحقق المقتضى وعدم تحقق الأثر وعدم وجود الأثر مبني على وجود المانع لعدم وجود المقتضي، لا تصل النوبة إلى تعليله بعدم بوجود المانع، بل لابد أن يعلل بعدم المقتضي. وهذا البحث تقدم في أبحاث الترتب إذا تتذكرون، قلنا بأن النوبة متى تصل إلى البحث عن المانع الخارجي؟ إذا انتفى المانع الداخلي. هنا قولوا لنا أنكم ماذا تقولون في الاعتراض الثاني؟ الاستصحاب الاعتراض الثاني تام أو ليس بتام؟ فإن قلتم الاعتراض الثاني تام، فالاستصحاب يجري التعليقي أو لا يجري؟ لا يجري الاعتراض التعليقي، فهو لا يجري في نفسه، فكيف يستطيع أن يعارض غيره وهو الاستصحاب التنجيزي؟ لماذا لا يجري في نفسه؟ واضحا بيناه في محله، لا يجري في نفسه لهذا السبب، وهو أن الاستصحاب الاستصحاب التعليقي بناء على الاعتراض الثاني لا ينتهي الى اثر عملي، والاستصحاب من الاصول العملية يتوقف على انتهائه الى اثر عملي، وفي المقام لا ينتهي. قلنا لان المنجز فرع الفعلية، واستصحاب الحكم المشروط لا يثبت لنا فعلية فلا يتحقق لنا تنجيز. هذا اذا قلنا ان الاعتراض الثاني تام. اما اذا نفينا الاعتراض الثاني وقلنا بعدم تماميته كما قال السيد الشهيد في محله، قال ان الاعتراض الثاني ماذا؟ غير تام في نفسه، لان التنجيز ليس فرع الفعلية، وانما التنجيز فرع ماذا؟ فرع وصول الكبرى والصغرى بالمقام، فيحكم العقل بوجوب الاثبات. يقول هنا يأتي نوبة اعتراض من؟ الاعتراض الثالث. هنا بعد الاستصحاب التنجي بعد الاستصحاب التعليقي ماذا يكون؟ يكون تام الأركان من كل جهة وجاريا في نفسه. يبقى أن الاستصحاب التنجيزي يتنافى ويعارضه أو لا يتنافى ولا يتعارض معه، أي منه؟ إذا التفتوا، هذا الاعتراض الثالث متى يأتي دوره؟ يأتي دوره بعد أن ننتهي من الجواب عن الاعتراض الثاني، وإلا لو تم على الاعتراض الثاني فالنوبة لا تصل إلى الاعتراض الثالث. فلهذا إذا تتذكرون نحن في البحث السابق قلنا أن هذه الاعتراضات الثلاثة ما هي؟ مترتبة بعضها على بعض، يعني لو تم الاعتراض الأول فلا تصل النوبة إلى الاعتراض الثاني، لو تم الاعتراض الثاني فلا تصل النوبة إلى الاعتراض الثالث. نعم لو لم يتم الأول ولم يتم الثاني عند ذلك تصل النوبة إلى الاعتراض الثالث. خب إذا فرضنا أن الاعتراض الثاني لم يتم عند ذلك نقول بالحكومة. ما معنى الحكومة؟ اكتفتوا جيدا، ما معنى الحكومة هنا؟ إذا تتذكرون في الحلقة الثانية في بحث الاستصحاب في مسألة تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، في مسألة الشك في طهارة الماء وغسل الثوب النجس به، هناك تعرضنا لهذه المسألة. هناك السيد الشهيد هناك أسس قاعدة، قال إذا كان يوجد عندنا أصلان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الآخر دون العكس، جرى الأول دون الثاني. هذه قاعدة هناك أساسها. بس شنو معناها؟ معناها إذا كان عندنا أصلان لو جرى أحدهما لمنع الثاني عن الجريان، أما لو جرى الثاني لما منع الأول عن الجريان، عند ذلك يتقدم الأول. إذن أحدهما يعالج مورد الأصل الآخر عند ذلك يتقدم عليه، أما ذاك الذي لا علاقة له به هذا لا يتقدم. هذا إذا جرى بعد ذاك لا يجري، هذا يتقدم، أما ذاك إذا جرى هذا لا يجري، ولا معنى بعد هذا يتقدم على هذا. لماذا يتقدم ولا ينافي؟ لأنه هو ده يجري والآخر ماذا؟ يجري معه، ولماذا يتقدم عليه؟ نعم إذا جرى هذا يمنع عن ذاك، فماذا يجمل يجري؟ هذا يجري. وهذه القاعدة نقشناها ماذا؟ هنا. وفي المقام الاستصحاب التنجيزي لو جرى فإنه يمنع عن الاستصحاب، عفوا التعليقي، لو جرى فإنه يمنع عن جريان التنجيزي ولا عكسه. بأي بيان؟ التفتوا بهذا البيان، وهو انه اذا تم عندنا الاستصحاب التعليقي الشرط محقق لو مو محقق؟ ها؟ المفروض ان المفروض بعد الشرط محقق، فهذا ماذا يكون حلالا لو حرام بعد الغليان؟ بعد يمكن ان يجري استصحاب التمجيزي وهو الحلية او لا يمكن؟ يمكن او لا يمكن؟ فاذا هو يعالج مورده، يعني اذا انا جريت بعد انت ما لك حق، اذا يتقدموا عليه. اما تعالوا اعكس المطلب، وهو انه الاستصحاب التمجيزي لو اراد ان يجري، يعني ماذا؟ يعني الحلية يتنافى مع الاستصحاب التعليقي لو ما يتنافى؟ يقول انا حلال والتنجع تعليقي ماذا يقول؟ يقول انا حرام اذا غليت، ما كنت نافي فلسل. انا حلال فعلا وحرام اذا غلط. طيب الله انفسكم، شنو المحذوف؟ اذا الاستصحاب التنجيزي لو جراه لا يتنافى مع جريان التقديري، لانه قضية تقديرية معلقة بها ونعم. اما لو جرى التعليقي فانه يعالج مورد التنجيزي فيتقدم عليه ضمن ذلك الضابط المتقدم. واضح هذا الفاصل؟ قال والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاتم على الاستصحاب التنجيزي، ويمكن أن يقال في توجيه ذلك. التفتوا جيدا، هذه العبارة تشعر بماذا؟ تشعر أن هذا التوجيه لم يذكره الأعلام في كلماته، توجد بيانات في كلماته لتوجيه الحكومة، ولكن يظهر أن تلك التوجيهات والبيانات ماذا؟ غير تامة. فلهذا السيد الشهيد يستحدث توجيها فنيا لتوضيح عبارة الشيخ ولتوضيح عبارة المرزا. في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشار، يعني يصل إلى مرحلة الفعلية والمنجزية، وإما أن لا يثبت ذلك. الاعتراض الثاني ماذا كان يقول؟ يقول لا يثبت ذلك. فإن لم يثبت لم يجري الاستصحاب في نفسه حتى يقع معارضا للاستصحاب التنجيزي، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. أساسا لا قيمة لمثل هذا الاستصحاب لأنه لا أثر له عمليا. وإن أثبت ذلك تم الملاك، يا ملاك بتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه المعلق على المنجز، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة، تقدم الكلام عنها في البحث السببي أو في الأصل السببي والمسبب، أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، قلنا يعالج يعني يتصرف فيه، يعني لا يعطي مجالا بعد لجرياني، إذن يقع كأنه في رتبة ماذا؟ موضوعه، فيكون نفس الضابط الذي تقدم حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، يعني حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. هناك ليش صار سببي ومسببي؟ لأنه واحد يعالج في رتبة الموضوع، واحد يعالج وين؟ في رتبة الحكم. هذا الحكم على فرض وجود موضوعه له أثر، والأصل السببي ماذا يفعل؟ يجي يتصرف في موضوعه، فهل يتنافى ويا هذا الأصل المسببي أو لا يتنافى؟ هذا الأصل السببي لسان حاله أنا موجود إذا كان موضوعي محفوظا، الأصل السببي ماذا يفعل؟ يقول وأنا أغير موضوعك خاصة القضية بعد لا وجود لك، فلا يتنافى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه له كلام في أبحاثه مو في الحلقات، يقول ليس هذا مختصا في الشبهة أن تكون إحداهما موضوعية والأخرى تكون ماذا؟ حكمية، حتى يكون سببي ومسببي. لا لا لا، في كل أصلين إذا كان أحدهما لا يبقي مجالا للآخر، سواء كان موضوعي وحكمي أو كان كلاهما حكمي كما في المقام. إحنا بحثنا هنا في استصحاب التعليقي في الحكميات، والتنجيز حكمي وكلاهما حكمي، التنجيز حكمي والتعليق ماذا؟ حكمي. إذن لا يقول قائل لنا، التفتوا، لا يقول قائل لأن ذاك الحكم مرتبط إذا كان أحدهما موضوعي والآخر ماذا؟ حكمي، وفي المقام كلاهما حكمي. نقول لا، الضابطة أوسع، الضابطة ليست مرتبطة بأن يكون أحدهما موضوعي والآخر حكمي، الضابط أن يكون أحدهما إذا جرى ينفي وجود الآخر، بخلاف جريان الثاني فإنه لا ينفي وجود الأول، فمن الواضح أن الأول يتقدم والثاني لا يتقدم. هنا قال كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، والثاني لا يعالج مورد الأول، قدم الأصل الأول على الثاني، فإن بيان ذلك، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي هو ماذا؟ مرحلة الحكم الفعلي، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم. والمفروض أن استصحاب المعلق هذا مفروض، أن قلنا إما يثبت الفعلية وإما لا يثبت الفعلية، إحنا نتكلم على أن الاستصحاب التعليقي يثبت الفعلية على هذا الفرض، وإلا إذا لا يثبت الفعلية فشنو؟ لا يجري في نفسه. والمفروض يعني مفروض المسألة الآن أن استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية، ومع وجود الحرمة الفعلية تبقى مجال الحلية للحلية الفعلية لو ينافيها، وهو معنى نفي الحلية الفعلية. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة، لماذا؟ لأنه تلك معلقة على شيء، وهذه تقول أنا فعلي الآن حلالون، ولا تنافي بين هذا وذا، فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري لحكم يخالف الحلية الفعلية. ونلاحظ على ذلك، جوابه متقدم فيما سبق في هذا، فقط نقرأه. ونلاحظ على ذلك أن هذا لا يتم عند من؟ عندما لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية الشرطية. هذا الكلام يتم عندما يتم هذه الحكومة، متى تتم؟ إذا قلنا أن استصحاب القضية المشروطة يوصلنا إلى حكم فعلي، ونحن قبلنا هذا فيما سبق أو لم نقبل؟ ها؟ قلنا لا نقبل ذلك، لا ينتهي إلى ذلك. قلتم تنجيز لا يوجد، قلنا لا يوجد تنجيز، لأنه لا نحتاج إلى أن التنجيز لا يترتب على فعلية الحكم. واضح المطلب؟ إذن هذا الكلام يتم عند من؟ يتم عند، إن هذا لا يتم، عفوا، هذا الكلام يتم عند من يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة، ونحن قبلنا ذلك أو لم نقبل؟ لم نقبل. فهو لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة، ويكون مثلنا ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال بناء على هذا. التفت جيدا، بناء على من لا يقبل الفعلية، استصحاب التعليقي يثبت حرمة فعلية او لا يثبت حرمة فعلية بعد؟ ها؟ لا يثبت. قلنا من لا يقبل الاعتراض ماذا كان يقول؟ قال اذ اما ان يثبت فعلية الحكم عند تحقق شرطه، واما لا يثبت. عندما لا يقبل انها تثبت، الاستصحاب التعليقي بعد يصل الى الفعلية او لا يصل الى الفعلية بالاستصحاب؟ الحكم المشروط يصل الى الفعلية او لا يصل؟ ها؟ لا يصل. تحصل عندنا حرمة فعلية؟ ها؟ واذا ما حصلت حرمة فعلية تتنافى مع الحلية الفعلية؟ لا. اكرر الملاحظة، التفتوا جيدا، المطالب دقيقة والانصاف يقولون تمرين ذهن، هذا تقوية الذهن، هذه المطالب مضافا الى انها ابحاث عملية جدا في الاستصحاب اللي مرتبطة بكل الفقه. يقول هذا المطلب، هذه الحكومة تتم عندما يرى أن استصحاب الحكم المشروط يوجد لي حرمة فعلية فينافي مع من؟ مع الحلية الفعلية. ونحن قبلنا ذلك أو لم نقبل؟ قلنا فيما سابق، سمو احنا بعضهم قال أنه يصير أصل مثبت، تذكرون بعد قال فيما في الاعتراض الثاني قلنا أن إثبات الفعلية باستصحاب الحكم المشروط مثبت، مو قلنا هذا؟ إذن هناك من لا يقبل أن استصحاب الحكم المشروط يؤدي بنا إلى فعلية الحرمة، ومع عدم فعلية الحرمة الحرمة التقديرية تتنافى مع الحلية الفعلية؟ لا تتنافى. فلا معنى لأن تتقدم على ماذا؟ على الحلية الفعلية. متى تتقدم؟ إذا صارت الحرمة فعلية، وهذا مبني على أن استصحاب الحكم المشروط يؤدي بنا إلى حرمة فعلية بعد تحقق الشرط. أن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية الشرطية ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقد بوجوب الامتثال كما نحن، فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس، يعني على أساس أن هذا لا يتم عند من لا يثبت، لا يعالج، مو على أساس وصول الكبرى والصغرى، لا لا، من لا يثبت الفعلية يعني من قبل الاعتراض الثاني، فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس يعني عند من لا يثبت عنده الفعلية عند استصحاب القضية المشروطة لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر، لأنه يبقى تقديري والتقديري لا ينافي الحلية الفعلية. نعم إذا صارت الحرمة فعلية فينافي الحلية الفعلية، لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر، فإذا لم يعالج مورده لا يكون حاكما عليه، يعني لا هذا حاكم على ذاك ولا ذاك حاكم على هذا، فلا يتقدم عليه استصحاب عدم النفي. هذا تمام الكلام في التطبيق الأول من تطبيقات الاستصحاب، وهو استصحاب الحكم التعليقي. وتلخص مما تقدم أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يرى ماذا؟ يرى التفصيل كما أشرنا إليه في جواب الاعتراض الأول، لأنه إذا تذكرون كان هذا تعبيره، والتحقيق هذا ظاهرا هذا يخلوه للصلاة ما نسم بعد ذلك الصلاة، فإحنا من باب المقدمة العلمية مولانا هذا يخلونا يا فتشم دقيقة. هناك السيد الشهيد فصل في المطلب على أي لحظة. القسم التطبيق الثاني من تطبيقات الاستصحاب أو تطبيقات أركان الاستصحاب، استصحاب وعدم النسخ. النسخ على قسمين، القسم الأول نسخ ما في الشرائع السابقة، وهذه من المسائل المهمة الإنصاف، أنه إذا ثبتت مسألة في الشرائع السابقة فهل الأصل أنها منسوخة إلا إذا ثبت بدليل أنها ديننا أيضا شرعها، أو الأصل أنها باقية إلا إذا ثبت بدليل أننا ما الشارع ماذا نسخها؟ يعني عندما جاءت الشريعة الإسلامية نسخت كل ما كان قبل ذلك أو لا، مع أنه يوجد عندنا ماذا استصحاب على أن كنا على يقين أن هذا الحكم موجود، والآن جاءت هذه الشريعة اللاحقة نشك أنه موجود أو لا، ماذا نستصحب؟ بقاء ذلك الحكم. وهذا الآن لا يطرحه السيد الشهيد، وهو استصحاب ما في الشرائع السابقة ونسخ ما في الشرائع السابقة. الآن بحثنا أين؟ بحثنا في شريعتنا، لو ثبت عندنا جعل، ثبت عندنا حكم، وبعد ذلك شككنا أن هذا الحكم والجعل نسخ أم لا، فهل يمكن استصحاب بقاء الجعل عدم النسخ أو لا يمكن ذلك؟ هذا مرتبط أين؟ إذن مرتبط بأن يكون الحكم والجعل فعليا في شريعتنا، مو أن يكون فعليا في الشرائع السابقة. إذا تتذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد في مبحث كيفية تصوير النسخ قال النسخ إما حقيقي وإما مجازي، والنسخ الحقيقي والمجازي كلاهما يمكن تصويره في عالم الجعل، أما في عالم الإرادة والمصلحة يعني العنصر الأول والعنصر الثاني من عناصر مقام الثبوت فإن النسخ الحقيقي فيه غير معقول، وإن كان عند غيره سبحانه وتعالى النسخ الحقيقي لا محذور فيه. يعني أن المشرع يدرك مصلحة في عمل فيريد ذلك العمل ثم يجعل جعلا فيشرع تشريعا وحكما وقانونا على وفق تلك المصلحة المدركة والمرادة له، وبعد مدة يعني طبعا على بنحو الإطلاق هو كان يريد الإطلاق الأحوالي والأفرادي والأزماني جميعا، وبعد ذلك اتضح له لا، لأنه المصلحة ليس في هذا، لابد أن ينسخ حكمه السابق، يعني تتغير قناعاته، يعني تتغير إرادته، فيحصل له جعل وتشريع جديد. خب هذا معقول في الواجب سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة أو غير معقول؟ هذا غير معقول. إذن فالنسخ الحقيقي في عالم المصلحة والإرادة في عالم مبادئ الحكم غير معقول، وهذا هو البداء المحال عندنا، بداء المحال. وهذا النزاع جملة معترضة، وهذا النزاع بيننا وبين العامة في أننا نؤمن بالبداء والعامة ينكرونه، ينكرون البداء، مما يؤسف له أن محل النزاع لن يحرر فيه، وإلا ما ينكرونه لا نثبته، وما نثبته السماء ذي إذا وصل إدراكهم العقلي لابد أن لا ينكروه، يعني ما ينفونه هو نحن لا نثبته، وما نثبته نحن هم أيضا ذاك الذي ينكرون علاقة له بما نقوله نحن. فلهذا يقول تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم يعني المصلحة والإرادة، كما تتذكرون في الحلقة الثانية قلنا مبادئ الحكم هي ماذا؟ العنصر الأول والثاني. نعم، وأن النسخ الحقيقي معقول بالنسبة في عالم الجعل يعني يجعل المولى مع أن المصلحة المدركة والإرادة المتولدة منها كانت مقيدة، ولكن كان الجعل ماذا؟ جعل مطلقا ولا محذور فيه كما تقدم في الحلقة الثانية، ثم ينتخف بعد ذلك لا محذور، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم جعل، وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتطور على نحوين يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.